بقي في ذمته 1200 هذه نقول حيلة. وهذه المسألة تسمى مسألة العيلة. طيب، جاء شخص لآخر قال أقرضني 50,000 أريد أن أشتري سيارة في المعرض الفلاني. قال والله أقرضك 50,000 إلا إذا كنت تريد أن توفيني 60,000 فأنا أقرضك. ماذا يقول؟ ربا ولا غلب؟ هذا ربا، هذا ما يجوز. قال أجل أنا إذن أشتري لك السيارة، أشتريها لك وأبيعها لك. فاشتراها التاجر 50 وباعها لي 60. هذا إيش؟ حيلة ولا حيلة؟ حيلة لا شك، لأن التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكرة أن يشتريها، لولا أن هذا جاء إليه وقال أنا أريد أن تقرضني 50,000، قال لا، فقال لا أقرضك إلا 60,000، فقال هذا حرام ربا. قال إذن أشتري السيارة وأبيع عليك، أشتريها 50 وأبيع عليك كم؟ 60. هذا حيلة. طيب، هذا في المعاملات. نأتي في النكاح. رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، رحمك الله، وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يصنع، ماذا يصنع؟ قال أذهب إلى صديقي فلان وأقول خذ هذه 10,000 تزوج هذه المرأة، نعم، ولكن ده بشرط عليك شرط، أنك إذا جامعتها فاتركها حتى تطهر من الحيضة بعد الجماع ثم طلقها، ثم طلقها. اتفق على هذا، اتفق على ذلك، تزوجها الرجل، جاء بالمأذون الشرعي وزوجها وصنع حفلة للناس، فلان تزوج فلانة، ثم لما جمعها وحاضت بعد الجماع وطهرت طلقها. لأجل إيش؟ لأجل أن تحل بالأول. فهل تحل له؟ لماذا لا تحل؟ لأن هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به مقصود النكاح، يراد به الفراق لتحل للزوج الأول. طيب، لو أن الزوج الثاني اللي هو الصديق هذا وهو في الحقيقة عدو، لو أنه ما اشترط عليه هذا لكن شاف أن صديقه حزن على فراق أم أولاده وقال يعني وش الطريق، فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسيم الزواج، حصلت، ولما جمعها طلقها وصديقه لم يعلم ولا أحد علم. هل تحل الأول؟ ليش؟ النكاح بشهود ورضا وكل شيء. نقول لكن الأعمال بإيش؟ الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. طيب، ما تحل الأول ولو لم يعلم. لماذا؟ لأن النكاح الثاني غير صحيح، ليس نكاح رغبة، نكاح تحليل. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. طيب، رجل اشترى شخصا من ملك مشترك بينه وبين زيد، شخص يعني نصيبا، هذه الأرض بين زيد وعمر، ف فباع عمرو نصيبه على خالد. فلزيد أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، يعني يأتي لخالد يقول أنا أمشك، فيأخذ هذا قهرا من خالد ويسلم خالد الثمن الذي اشترى به. هذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد. لكن خالدا خاف أن يشفع زيد، فكتب بأني وقفت الشخص الذي اشتريته من زيد، لا الذي اشتريته من عمرو، وقفت الشخص الذي اشتريته من عمرو. الآن صار وقفا، والوقف ما يمكن يؤخذ بالشفعة، الوقف لا يمكن يؤخذ بالشفعة. فما تقولون في هذه الحالة، هل تسقط شفعة زيد أو لا؟ لماذا؟ لأن هذا الوقف لا يصح. أولا هذا الوقف لا يصح لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيد وهو الشريك لئلا يشفع، نقول هذا الوقف حيلة فلا يصح. تمام؟ ما هو واضح؟ طيب، لكن فيه ثلاثة أظنهم يقولون ما هو واضح، غير واضح، ما يخالف. الآن مثل بالقريبين، هذا الأخ شامس نايف، و اسمك أحمد وسامح، ثلاثة، أحمد وسامح شريكان في أرض، فباع أحمد نصيبه على نايف، عرفتم الآن؟ نصيبه بينهم أنصاف، الأرض بين أحمد وسامح أنصاف، كذا ولا لا؟ هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، باع أحمد نصيبه على نايف بعشر ثلاثة مثلا، فقال سامح أنا مشفع، فيأخذ نصيب أحمد من نايف ويكون الملك كله لمن؟ لسامح. وهذه فائدة الشفعة أنه يكون الملك لا شريك فيه، ولكن كان نايف رجلا فقيها يعرف أنه إذا أوقف ما اشتراه بطلت الشفعة، فمن حين ما قال أحمد بعت عليك نصيبي من هذه الأرض جاء بكاتب العدل وتعال اكتب أن الشخص الذي اشتريته من أحمد الغامدي وقف لله عز وجل، كتب كاتب العدل. وش قصده؟ شان إذا جاء سامح يقول أنا مشفع قلنا ما رح وراك مالك شفع، لأنه صار الآن صار عن وقف. واضح يا جماعة؟ هذه فالآن الوقف لا يصح، يقول نايف الآن نسيت عليك باب حيلة، هذه حيلة، وقفك لا يصح، وحق سامح في الشبعة إيش؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط. تمام؟ طيب، فعلى هذا خذوا أن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فهي باطلة. ما الدليل؟ شو الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات، فكل إنسان يعامل بمقتضى نيته، ولهذا قال أحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته. طيب، إذا قال قائل الحيلة جوزها الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تقول كل حيلة ممنوعة؟ نقول ما هي كل حيلة ممنوعة؟ الممنوع الحيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم، أما الحيلة التي يسلم بها الإنسان من المحرم فهذه على العين والرأس. لما جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ناخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة، قال هذا عين الربا، لكن بيعوا الردي بالدراهم واشتروا بالدراهم جيدا، هذه حيلة، لا لكن حيلة جائزة ولا لا؟ هذه حيلة لتوقي الحرام لا للوقوع في الحرام، واضح؟ فصار الحيلة الممنوعة كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إيش؟ إسقاط واجب أو فعل محرم، وهذه تفيدكم في مسائل كثيرة في أبواب العلم. هذا الضابط. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، كم راح؟ ثلث؟ أي حتى نخليها ثلث. تسميع عندنا ها؟ طيب درس جديد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا، ولم نجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمره فقطعه امتنع. قطعه امتنع. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا يجوز التحيل. تعال الناس سعود. طيب، سبق لنا أنه لا يجوز التحيل لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. فما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ شراب نعم، وإنما لكل مريم ما نوى. تمام. من القرآن قول الله تعالى: نحن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود. أحسن. قصة أصحاب السبت الذين تحيلوا على الحيتان يوم الجمعة، لأنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فتحيلوا ووضعوا شبكا يوم الجمعة، وقالوا: يدخل الحيتان في الشبك يوم الجمعة ونأخذه نحن يوم الأحد. طيب، مثل بمثال لإسقاط الواجب. عقيل، كمن يأكل البصل. نعم. أحسنت. كمن يأكل البصل لئلا يحضر الجماعة. مثال آخر أحمد. رحمك الله. كأن يهب ماله عند قرب تمام الحول، ثم إذا تم الحول استرجع. مثال ثالث. كأن يسافر في رمضان لإسقاط الصيام. طيب، ومثال التحيل على فعل المحرم. منه بيع العينة. بيع العينة. مثل أن يريد أن يقتصد من أن يريد أن يقتصد من إنسان مثلاً 100 ريال، فيشترط عليها النزيدة، فيوسط سلعة، فيقول مثلاً أبيع، فيقول المقترض: أبيعت هذه السلعة ب120 حاضراً، ثم يشتريها منه المقترض في نفس المجلس ب100 أو بعد ذلك. فمن العينة الآن يعني قاعدتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. هذه العينة، يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه من من باعه عليه بثمن أقل نقدا. مثل أن يبيعه ب120 إلى سنة، ثم يأخذه من يشتريه من صاحبي ب100 نقدا. هذه حيلة على محرم، بدل أن يعطيه 100 ب 120 يدخل هذه السلعة بينهما. طيب مثال آخر، إلا لهذا الغرض. طيب مثال أيضا نكاح التحليل، تعرفونه؟ يكون رجل طلق زوجته ثلاثا ثم يتحيل على أن ترجع إليه وينكحها، فيفضي إلى شخص من الناس يقول تزوج فلانة وإذا جمعتها فطلقها، لينتهك بذلك ما حرم الله عليه من نكاح هذه المرأة. طيب وأظن هذه القاعدة لآخر ما قرأنا. ثم قال المؤلف بل الناظم، قال الناظم ويحرم المضي فيما فسد. عجيب. نعم، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. هذه قطعة من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما أيضا على إخراجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ما الأعمال إلا بالنيات، ولهذا روي هذا الحديث على هذا الوجه، لا عمل إلا بنية. لكن أكثر الألفاظ إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، يعني أن العمل على حسب النية. إن نوى بذلك الدنيا فهو للدنيا، وإن نوى بذلك الآخرة فهو للآخرة. هذا معنى أو هذا أحد المعاني في هذه الجملة. وبناء على هذا المعنى يكون قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن من نوى شيئا أدركه، فيكون الأول بناء فيكون الأول مرادا به نية الفاعل، والثاني مراد به ثواب الفاعل أو ثمرة هذه النية. عرفتم؟ يعني أنا مثلا أنوي بهذا التقرب إلى الله عز وجل، أنوي بهذا الصلاة التقرب إلى الله عز وجل، ما الذي يكون لي؟ القرب من الله، لأن لكل امرئ ما نوى. فيكون الأول باعتبار نية الفاعل، والجملة الثانية باعتبار ثمرة هذه النية وما يترتب عليه. واضح؟ وقال بعض العلماء إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية، ما يمكن. كل إنسان يعمل العمل وهو مختار فلا بد أن يكون قد نواه. وعلى هذا فنسد على باب على الموسوسين باب الوساوس. إذا قال والله أنت وضيت لكن ما نويت، قل لا يمكن، ما في عمل إلا بنية، إلا إنسان، إلا شخصا مكرها أو نائما أو ما أشبه ذلك أو ساهيا. أما أن يعمل العمل وهو يقظ مختار فلا بد أن ينويه. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكان من تكليف ما لا يطاق. إذن فيكون المعنى الأول بناء على واقع الأمر، مو على نية الشخص، على واقع الأمر، وأنه ما من إنسان يعمل عملا إلا وقد نواه. حتى البيع والشراء، هل أحد يبيع أو يشتري إلا بعد أن ينوي البيع والشراء؟ لا يمكن. نعم. ويكون الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى جملة مستقلة منفصلة عن الأولى، تفيد بأن الإنسان له ما نواه من عمل وله ما نواه من ثواب. فإذا نوى مثلا صلاة الظهر، إذا نوى صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر، إذا نوى الوتر حصل له الوتر، وهل مجر. فيكون الأول الجملة الأولى باعتبار إيش؟ باعتبار الواقع، ما في عمل إلا بنية. ويكون الثاني باعتبار ما يحصل من العبادة أو من الثواب. يعني لك ما نويت. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى للمسجد ليصلي الظهر فدخل مع الناس ولم يخطر بباله أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكن دخل على أن هذه الصلاة هي فرض الوقت الذي حان الآن، فهل تصح صلاته؟ أكثر العلماء على أنها لا تصح، لأنه لا بد من التعيين، لا بد ينوي أنها الظهر وفي العصر أنها العصر وفي المغرب أنها المغرب وفي العشاء أنها العشاء وفي الفجر أنها الفجر، لا بد من التعيين. لكن بعض العلماء يقول يكفي أن ينوي فرض الوقت، يكفي أن ينوي فرض الوقت، وهذا لا يخفاكم ما فيه من السهولة على الخلق، لأن الإنسان يغيب عن باله التعيين، لا سيما إذا جاء الإمام راكع تجده يسرع من أجل ذاك الركعة أو من أجل ذاك الركوع وينسى أن يعين أن هذه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. فهذا القول في الحقيقة قاله بعض الفقهاء الحنابلة وله حظ من النظر وفيه سعة على المسلمين. وأنتم تعلمون أن النية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميل العمل وإبطال العمل، تصحيحه وإبطاله وتكميله ونقصانه لها دخل كبير. كم من شخصين يصليان بعضهما إلى جنب بعض وبينهما كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب النية. كم من طالبين للعلم يطلبان العلم على ماصة واحدة وأمام مدرس واحد وبينهما كما بين السماء والأرض باعتبار النية. بل إن نجد شخصين يسجدان أحدهما مشرك كافر والثاني مؤمن مخلص، الأول يسجد للشمس أو للقمر أو لوليه وهذا يسجد لله، فانظر كيف كان للنية هذا الأثر العظيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف أو الناظم: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. أولا، إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة هل هو حرام أو جائز؟ هذه نقطة. هل يجوز للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد. لماذا؟ لأن الفساد نتيجة التحريم، وثمرة التحريم، فلا فساد إلا بتحريم، ما يمكن يفسد شيء إلا لأنه محرم. ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، يعني كل فاسد محرم، كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، ومعنى فاسدا أي لا تترتب عليه أحكامه. فمثلا الظهار محرم، الظهار محرم أليس كذلك؟ محرم، كيف محرم؟ الدليل: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لكن هل هو فاسد؟ لا، لأنه يترتب عليه أحكام، لا يحل له أن يمسها حتى يكفر، إذن فهو تترتب عليه أحكام. الزنا محرم، تترتب عليه أحكام أو لا؟ يترتب عليه أحكام، الجلد حد عنه. وكذلك العدة، على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة، والصحيح أن الزانية لا عدة عليها إذا كانت ذات زوج. أما إذا كانت غير مزوجة فعدتها استبراء، استبراء بمعنى أن تحيض مرة واحدة، أن تحيض مرة واحدة. وإنما قلنا بالأول إنه ليس عليها عدة لئلا تشتبه الأنساب، فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال، وإذا أتى ولد فهو لمن؟ للزوج، للفراش، والعاهر حجر. طيب، إذن ليس كل محرم فاسدا أولى. طيب، الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء حرام، ولكنه فاسد أو غير فاسد؟ لا، على رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ليس بفاسد بل نافذ، نافذ يصح يقع، عرفتم؟ لكن كل فاسد فهو حرام، كل فاسد فهو حرام، فلا يحل المضي فيه، وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل، لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لئلا يرتكبه الناس، والمضي فيه ارتكاب ولا غير ارتكاب؟ ارتكاب له، ارتكاب له، وله أمثلة منها. نقول في الطهارة، أولا في الطهارة رجل يتوضأ وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس، هل يجوز المضي؟ ليش؟ لأن الطهارة فاسدة، الطهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق. لو قال أنا سأمضي، بدأت وسأمضي، قلنا لا، لا يحل لك المضي، لأن المضي في الفاسد مضادة لله ورسوله. مثال آخر، رجل يصلي، رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاة أو تذكر أنه صلى بغير وضوء، فهل يجوز المضي؟ لماذا؟ لأن العبادة فسدت، الصلاة فسدت، أو هي فاسدة من قبل لم تنعقد، فلا يجوز المضي فيها لهذا السبب، لأنها فاسدة. طيب، في الصيام، امرأة صائمة حاضت في أثناء الطهر في أثناء النهار، هل يجوز أن تمضي في الصوم؟ ليش؟ لفساده بالحيض، لفساده بالحيض، فلا يحل لها أن تستمر في صومها لأن صومها فسد بالحيض. طيب، إنسان باع حملا في بطن، نحن لم نأتي بالحج لأنه سيكون مستثنى. طيب، إنسان باع حملا في بطن، البيع فاسد، هل يجوز الاستمرار في هذا وأن يقبض البائع الثمن والمشتري الحمل؟ الجواب لا، لأن هذا مضاد لله ورسوله، فيحرم المضي فيه. الإجارة، أجر رجل بيته دكانه لحالق اللحى، لحالق اللحى، الإجارة فاسدة فلا يجوز المضي فيها، بل يجب فسخها وفكها ورجوع الدكان إلى صاحبه وقبض ما كان من الأجرة، إلا إذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فإنه يؤخذ منه أجرة مثل لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به، ولكن أجرة المثل لا القسط من الأجرة المعقود عليها. واضح الفرق؟ ها؟ ما هو واضح. طيب، استأجر حالق اللحى هذا الدكان ليحلق اللحى فيه، استأجره باثني عشر ألف ريال في السنة، فقلنا هذا عقد فاسد، وقد مضى ثلاثة أشهر نأخذ الدكان منه، وهل نعطي صاحب الدكان أجرة؟ ها؟ نعطيه، لكن هل نعطيه 3000 لأنه استأجر الدكان باثني عشر ألفا أو نعطيه أجرة المثل؟ ها؟ ثاني، طيب ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي 24000 كل شهر بكم؟ ب2000، فالآن نعطيه لثلاثة أشهر كم؟ كم نعطيه لثلاثة أشهر؟ 6000، ولو قلنا له القسط من الأجرة المحدودة لأعطيناه 3000، إذا له أجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد، وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. نعم، غير واضح. طيب، لنفرض أن رجلا حلاقا جاء إليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى باثني عشر ألفا في السنة، هل الأجرة حرام ولا غير فاسدة ولا صحيحة؟ طيب، أنت الآن بعد ما مضى 3 أشهر تبين لك أن الإجارة فاسدة، فذهبت إليه وقلت الإجارة فاسدة وأعطني دكاني، أعطني الدكان، هل يستحق صاحب الدكان من الأجرة شيئا؟ الجواب نعم، لأن الحلاق انتفع به مدة 3 شهور. خلك معي. العقد المحرم يكون كعدمه، يكون كعدمه، كل عقد محرم فوجودك عدم. إذا استولى إنسان على دكانك واستغله 3 أشهر، هل نقول إن هذا غصب وليس لك شيء من الدكان، من أجرة الدكان ولا لا؟ سألك، لا، لك أجرة، فنقول فسد العقد أو تبين فساد العقد، يرجع صاحب الدكان على صاحب الله على حلاق بأجرة المثل فيما استغله فيه، وليس بالقسط من الأجرة المعينة. فهمت الآن؟ طيب، الفرق إذا قدرنا أن هذا الدكان يساوي في السنة 24000، كم نصيب 3 أشهر؟ ها؟ 6000. وإذا نسبناها إلى الأجرة، ها؟ أي كم يطلع؟ 3000. إذا ما نعطي 3000 نعطي 6000، لأنه تبين أن الأجرة هذه فاسدة، والفاسد لا يجوز أن نمضيه أو نأخذ أو ننفذه على حسب ما عقد. نعم، أي يلغى، يلغى كان لم يكن. نعم، وانتهى الوقت الآن. لا، هو محرم لا شك، لكن بناء على أن هذا استفاد، الحلاق استفاد، الذي يكون محرم إذا لم يكن عوض، أما وقد انتفع هذا بالعوض لا يمكن أن نجمع له بين العوض والمعوض ونقول ما ناخذ منه شيء. ها، بيجي عاد هذا، هل يجب عليه ان يتصدق به تخلصا منه او لا؟ نقول ان كان عالما بان العقد محرم، فهمت؟ فيجب عليه ان يتخلص منه، وان كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه ان يتخلص. تجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم فيما نظم من قواعد فقهية وأصولية، والفرق بين الفقهية والأصولية أن الأصولية تتعلق بالأدلة، وأما الفقهية فتتعلق بالأحكام، وهذا النظم جامع بين هذا وهذا، فيه من كل زوج بهيج إن شاء الله. فيقول يحرم المضي فيما فسد، ما اسم موصول عام، كل شيء فاسد فإن المضي فيه يحرم، سواء طرأ عليه الفساد أم كان فاسدا من الأصل. مثال ذلك رجل قام يصلي ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فالصلاة إذن فاسدة، لا يجوز أبدا أن يتمه، بل الواجب أن ينصرف. إذا كان إماما ماذا يصنع؟ يقول يجب أن تنصرف. قال أخجل أمام الناس أن أنصرف وأنا إماما، فيقولون أحدث. نقول لك حيلة، ضع يدك على أنفك كذا لتوهم أنك أرعفت، والإرعاف ليس باختيار الإنسان، وهذا من الحيل، بل هذا من التورية الجائزة. هذه التورية بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. طيب إذا انصرف ماذا يصنع المأمومون؟ يكونون كالغنم بلا راعي. نقول لي الأمر حله سهل والحمد لله، يقال لهذا الرجل قل لواحد منهم أتم يا فلان بهم الصلاة، فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. فالمسألة ما فيها إشكال والحمد لله. كذلك أيضا لو أنه في أثناء الصلاة أحدث طرأ الفساد على الصلاة، نقول يحرم أن يمضي في صلاته، بل عليه أن ينصرف. ويقال له إذا قال إني أخجل ما قيل للأول. طيب مثال آخر في المعاملات، تبايع شيئا مجهولا، وبيع المجهول فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. ثم تبين لهما بعد العقد أن البيع فاسد، فهل يقولان نمضي البيع ولو مع الجهالة؟ يقول لا، لا يجوز، يجب أن تقطع البيع وأن يعود كل منكما إلى ماله الذي له قبل العقد، لأن هذا البيع إيش؟ فاسد. مثاله في النكاح، رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاع، العقد إذن فاسد، نعم يجب أن يفارقها، ولا يقول قد تزوجت والعقد حسب ظني صحيح، نقول لكن تبين الآن أنه فاسد فيجب عليك الفراق. فهذه القاعدة إذن قاعدة مهمة جدا، لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة تبين له أنها فاسدة. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا عندنا دليل وتعليل. أما الدليل فإن مضيه كان على غير الوجه المشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال في البيوع من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد، وقال في النكاح للرجل الذي قال له إن امرأة قالت إني أرفعتكما وهو زوجته أمره أن يفارقه وقال كيف وقد قيل. أما النظر فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من الاستهزاء، لأن هذا الفاسد لا يرضاه الله، فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به إليه؟ عجيب، لا، بل بالعكس هذا من الاستهزاء. أرأيت لو أن شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وأنت تعرف أنه لا يشتهي الطعام الفلان فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه، ماذا يعد مرتبته عندك؟ إهانة، يعد ذلك إهانة واستهزاء. فصار الحاصل أن الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الأثري والدليل النظري. استثنى المؤلف قال إلا بحج واعتمار أبدا، قوله أبدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة. الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية. أولا تعرفون أنه يجوز للإنسان أن يغير النية في الحج، أليس كذلك؟ من إفراد إلى قران بشرطه، ومن قران وإفراد إلى تمتع بشرطه، ويجوز أن ينوي نسكا مجهولا فيقول أحرمت بما أحرم به فلان وإن كان لا يدري بماذا أحرم. فلها خصائص الحج والعمرة، النفل فيهما كالفريضة يجب إتمامه. من ذلك أيضا أن الفاسد منهما يجب المضي فيه، يجب المضي فيه. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا الفاسد الذي جامع فيه قبل التحلل الأول يكون فاسد، ولكن يلزمه المضي ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء تصحيحا لما فسد، ويلزمه المضي لأن الحج والعمرة يقعان لازمين. طيب، هذه القاعدة، القاعدة هذه مستثنى منها شيء أو لا؟ الأخ مستثنى منها شيء ولا سارح في الأجواء؟ ها؟ ما سرحت؟ هذا البلاء من القليل. وش تقول يا فؤاد؟ ما الذي يستثنى منها؟ نفلا وفرض، فإنه يلزم المضي في فسادهما ولو كان فاسدا، وإلا فكل شيء فاسد لا يجوز المضي فيه. عرفت يا أخي؟ طيب، ثم قال القاعدة من القواعد النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. نعم، يقول النفل جوز قطعه. النفل لماذا كانت مصوبة؟ ها؟ إيه، والنفل أنا قلت ما عندكم واو؟ إيه، والنفل جوز قطعه. لماذا جعلناه منصوبا؟ لأن المشغول فعل طلب، وإذا كان المشغول فعل طلب فإنه يترجح النصب. النفل جوز قطعه شرعا. الجواب نعم شرعا، الكلام على في الشرع. ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. جوز قطعه، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيس، الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والأقط،